يقول هل لي من أجر عند لبس الساعة في اليد اليمنى عملا بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله؟ هل الساعة من اللباس؟ الساعة من اللباس ما عدت من اللباس، إنما الذي عد من اللباس الخاتم، فهل تعتبر الساعة من اللباس حتى يعني تتيامن فيه؟ وضع الساعة في اليمنى أو في اليسرى المقصود به ضبط الوقت، وليست من اللباس، وليست من اللباس، وإن كان لغة يعني يقال يلبس الساعة أو لا يلبسها أو إلى آخره، لكن ليست من اللباس. والتيامن في كل الشؤون من حيث هو على الإطلاق لا شك أن التيامن أو التيمن في التنعل وفي الترجد وفي الطهور وفي كل شأن أنه يعني مفيد، ويرجى بحسب النية لمن قصد التيمن إن شاء الله أجر. يقول السلام عليكم، ونرد عليه ونقول عليكم السلام. يقول ذكرتم في الدرس ثلاثة أصناف، وهي من علم ولم يعمل كاليهود، الثاني من عمل بدون علم كالضالين يعني كالنصارى، ما ثالثا من علم العلم النافع وعمل به العمل الصالح. يقول هل تستطيع أو نستطيع أن نضيف صنف رابع وهم من لا علم لهم ولا يعملون، وهم كالأنعام يأكلون ويشربون ويتناكحون بل هم أضل؟ هذولا اللي ما لهم علم ولا عمل لا وجود لهم، وإن وجدوا فليسوا مكلفين يعني، فإذا ما فيه صنف رابع، نقصد بالثلاثة الأصناف المكلفين، نقصد المكلفين إلينا، إذا أحسنوا استحقوا الجنة، إذا أطاعوا الرسول استحقوا الجنة، وإذا عصوه استحقوا النار. فالذين عصوه قسمين، من علم ولم يعمل، والقسم الثاني من عمل بدون علم، هذول عصوا الرسول. أما من علم العلم النافع وعمل به العمل الصالح فهؤلاء هم الذين أطاعوا الرسول. أما الصنف الرابع الذي تذكر، هؤلاء يعني إما أنهم مجانين لا علم ولا عمل فلا وجود لهم، وإن قدر وجودهم فليسوا مكلفين. إذا شخص يعني لا ليس عنده علم، ليس عنده قابلية للعلم، إذن لا عقل له، لأن العقل مناط العلم، العقل مناط التكليف. فهؤلاء المجاذيب أو يأكلون ويشربون، أي نعم، لكن المذمومين في القرآن الكريم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء لا يخلون من قيام الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يعذب أحدا قبل أن تقوم عليه الحجة، ولا تقوم الحجة على مجنون، لا تقوم الحجة على نائم، لا تقوم الحجة على صغير لم يبلغ. أين فأنت يعني ذكرت صنف ما يمكن أن يتصور وجوده، وإن تصورنا وجوده فليس مكلفا. حبذا لو الأخ اللي كتب هذا وتكلف يكتب أنه إذا كان عنده إشكال يطرح إشكاله. نعم يا شيخ. طيب أيوة، أظنك ما فهمت قصده أنت، ما أدري يعني، لا أنت ما زدتنا إلا يعني ما زدتنا فهما، أعد علينا علشان نشوف أنت فهمت ولا ما فهمت. عندهم علم ولم يعبدوا الله عز وجل أو لا؟ وفيه علم نافع تقوم به الحجة وليس شرعيا. لا ما ما ما, ما عرفت يعني. طيب ذولا مكلفين، لكن القسم الرابع يقول لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء. ما لازم يصير من اليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ما في قسم رابع. في الفاتحة قسم الله الناس ثلاثة أقسام: المغضوب عليهم والضالين وأهل الهدى، هدى بين ضلالتين. ما في قسم رابع أصل. هذا التقسيم غير معقول، يعني غير موجود، وإن كان موجودا فهو غير مكلف، وهذا الذي قلته. فما في فائدة في تشقيق كثر حدسكم. نعم. ما معنى اسم راكان؟ وما حكم ما وانت بتسمي راكان؟ وما حكم من سمي به؟ أسماء لا تعلل أحيانا. وهل هو من أسماء الجن؟ والله ما غريب بعض الأسئلة. على كل حال راكان سمي به ولا استنكر، والأسماء أحيانا لا تعلل. هنا الأسماء. وينبغي في المناسبة أن يحسن الأب اسم ولده واسم بنته. فإذا أردت أن تعرف يعني مدى استقامة الناس، فربما إذا تأملت أسماء أبنائهم وأسماء يعني بناتهم عرفت مدى استقامة تصور هؤلاء. إذا كانوا يسمون بناتهم على أسماء لا معنى لها، أو يسمون على أسماء مغنيات ومطربات وكذا، فهذا دليل على أن هؤلاء ليس عندهم بعد نظر ولا إدراك. لأن أفضل الأسماء ما كانت أسماء الصحابة والصحابيات والسلف الصالح. والأب مسؤول عن يعني تسمية ابنه أو بنته، أن يختار لهم الاسم الأفضل. هذا من اللي كتب هذا اسم؟ علشان نناقشه، يمكن عنده زيادة علم. هل هو من أسماء الجن؟ لا ندري. على كل حال اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما توسل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.